القاهرة تقدم خرج ولم يعد. خرج ولم يعد. ومجاشي خرج ولم يعد. بس عنه ما نستغناش. خرج ولم يعد. الفنانة الجميلة علا رامي، رمضان كريم. الله أكرم. رمضان كريم، الله أكرم. علا، مين الشخصية اللي كانت في حياتك وخرجت ولن تعود ولم تعود أيضا وبتقولي يلا بركة يا جامعة؟ والله بصي، هو كان في صديقة ليا، هي طيبة بس من كتر طيبتها أذتني، ضرتني جامد، فخلاص قطعت العلاقة وخرجتها من حياتي وخلاص. الفنانة علا رامي، ومين الشخصية سواء على الجانب الشخصي أو العملي اللي خرجت من حياتك رغما عنك وبتقول يا خسارة خرجت ولن تعود؟ طبعا البقال الله، يعني جوز أختي سحر حسين الإمام، دي حاجة بإيدين ربنا. هي هو اللي خرج من حياتنا، ولكن هو باقي معانا يعني، ولكن خلاص ما بقاش موجود نستشيره في حاجة، يقول لنا رأيه، يطبخ لنا طبخة. هو كان بيطبخ حلو؟ قوي. الفنانة علا رامي، أحيانا الإنسان بيدخل في مشروع، سواء مشروع فني أو مشروع آخر أو عمل فني، حضرتك دخلت فيه وللأسف قلتي أنا أسفة جدا وندمانة ويلا خرج ولن يعود؟ هو كان في مشروع برنامج كنت بدأت أعمله قبل الثورة، وصورت منه 7 حلقات تقريبا، ووقف بقى لحاجات تانية ما تفهميش، وقلت الحمد لله أنه وقف ويلا يغور، أنا مال أنا ومال الكلام ده. طب وهل هناك عمل فني آخر، يعني فيلم، تمثيلية، مسرحية برضو، ورغما عنك عملتيها وندمت عليها وقلت يلا الحمد لله خرجت ولا انت عود؟ لا، ما هو إن كن إن أنا عملتها فأنا عملتها خلاص، فهو خلاص كده خدت وقتها في العرض وفي الإذاعة، يعني لو هنتكلم على مسرح خلاص خدت وقتها، شهر شهرين اتعرضت وخلاص وخلصنا يعني أصلا. دي بالنسبة للمشاريع أو الأعمال الفنية اللي انت عملتها وندمان عليها، لكن ايه هي المشاريع أو العمل الفني اللي خرج من حياتك وانت مش عارفة ايه السبب خرج ليه؟ بصي، هو برضو مسرح، مسرحية كانت جميلة جدا ولذيذة قوي، وانا كنت حابة جدا ان انا ابقى بعمل دور زي ده في على مسرح، ولكن لظروف مش انتاجيه، هي القصه كانت لمؤلف جزائري، فالراجل ده مات، فدلوقتي احنا عشان نعمل المسرحيه دي لازم ناخد موافقه الورثه، فالورثه كتير بقى، فاللي هو هتقعدي تلفي على مين ولا مين، واذا عملتيها من غير ما تاخدي الموافقه فيها مشاكل جامدة، ممكن يرجعوا علينا بتعويض فظيع ما حصلش، اللي هو في ايه. فدي عيني المسرحية اللي كان نفسي فعلا تشوف النور وتطلع، لاني كنت طالعة فيها دور سمكة. سمكة دي مسرحية خيالية بقى. يعني هي كانت حاجة زي ألف ليلة وليلة. فاني بقى. فهي دي طبعا المسرحية اللي انا زعلانة عليها قوي انها خرجت ولا انت عمد. بصي، هو انا هحاول انها تعود. ان شاء الله. ان شاء الله. في نهاية اللقاء مع الفنانة النجمة علا رامي، ايه اللي في مصر حاجات او اشخاص عايزاها تخرج ولن تعود؟ بصي بقى، انا اولا احنا لو كمصريين نبدأ كده يبقى عندنا ثقافة ان احنا ما نرميش القمامة بتاعتنا في اي حتة وفي في في في في الشارع، فيتلم عليها بقى ناموس ودبان وتعابين وصراصير وحاجات بقى من حشرات عجيبة جدا بتتوحش وتجيب لنا امراض. انا عايزة الحاجات دي تخلص وتغور من مصر خالص ولن تعود. مفيش حاجة بتدوم ليها أو ملهاش لزوم. خرج ولم يعد مع منى بطاح.